لما بنعمل كده حصرياً على موقع دي جي كيمو. لما بنعمل كده كله بيعمل كده. لما بنعمل كده كله بيعمل كده. لما بنعمل كده كله بيعمل كده. التليفون بيرن بيرن من امبارح كل الناس بتزن وانا عامل مش سامع. عمال بيزني زني زني زني زني زني زني وانا عامل مش سامع وانا عامل مش شايف. خدت العربيه طلعت الساحل هختفي حبك ابن الساحل. قفلت موبايلي نزلت الشط شفت الوز وشفت البط والبط يقوم يختص ويعوم والوضع غريب بقى مش مفهوم والوز يهز انا قلبي يهز. انا عشت الدنيا وشفت العز. خدت الشمسيه وحط طريه عملنا التان ونزلنا الميه قمنا رقصت خربنا الدنيا نسيت مين بيرن عليا. تليفوني بيرن يرن يرن يرن يرن يرن يرن وانا هعمل مش سامع وانا هعمل مش شايف. عمال بيزني زني زني زني زني زني وانا عامل مش سامع وانا عامل مش شايف. مش هرد على اللتات مش هرد على الحكايات مش هرد على الالوات ماما تكتر في الرنات. انا انا شروق انا انا شروق انا انا شروق انا انا شروق انا انا شروق انا انا شروق انا انا شروق. كنتوا فين لما كنا قريبين غش في غش يا كدابين كنا معاكوا عالسليم. كنتوا فين بترنوا ليه لما طلعنا عالشاليه والجرش بقى فباليه والعيش ارتاحت قوي. بترنوا ليه طب ايه لو بفلوس مقدور عليه واللي فاكر نفسه بيه يجي يشوفنا بنعمل ايه. لب لب لب لب لما بنعمل كده كله بيعمل كده. لما بنعمل كده كله بيعمل كده. لما بنعمل كده حصرياً على موقع DJKimo.com.